بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن عند الدرس 28 من دروس التعليقات على رسالة المرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قدمنا بالقاعدة السادسة، ونستكمل الآن طرائق النفاة ومصطلحاتهم في نفي التشبيه، في نفي التشبيه. وقد كان قبل ذلك ذكر طريقة المعتزلة، حيث زعموا أن أخص وصف الإله القدم، فجعلوا كل من أثبت مع الله قديما كالصفات أنه مشبه مجسم قائل بتعدد القدماء، وقد بين تناقض هؤلاء في ذلك. الآن ينتقل إلى طريقة أخرى من طرائق المتكلمين من المعتزلة ومن الأشاعرة وغيرهم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هذه القضية الثانية كبيرة عند المعتزلة، ولهذا قالوا كذلك يقولون، يعني النفاة من المعتزلة وغيرها، يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، إلا بجسم. الجسم سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مصطلحات المتكلمين فيه واختلافهم فيه، لكن على العموم يريدون بالجسم ما اصطلحوا عليه في التجسيم، والذي به نفوا الصفات عن الله عز وجل. ومتحيز يعني تحوزه المخلوقات. هذه هي المقدمة الأولى، أن الصفات لا تقوم إلا بجسم. المقدمة الثانية: الأجسام متماثلة، الأجسام متماثلة. النتيجة أنه لو قامت بالله الصفات للزم أن يكون جسما، وهذا هو التشبيه. يعني جعلوا مسمى أو مصطلح التشبيه هو مصطلح التجسيم، فمنعوا أي المعتزلة من إثبات الصفات لله عز وجل بناء على أنه يلزم من إثبات الصفات التجسيم، وقرروا هذا بهذه القاعدة. فلذلك نفت المعتزلة جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وبنوها على هاتين المقدمتين والنتيجة. المقدمة الأولى: الصفات لا تقوم إلا بجسم، لا يمكن أن تقوم صفة إلا بجسم. المقدمة الثانية: والأجسام متماثلة. النتيجة من قامت به الصفات فهو جسم، إذا قامت بالله الصفات صار جسم. هذه النتيجة. كما أن المخلوق إذا قامت به الصفات صار جسما، فكذلك أيضا الخالق على زعمهم إذا قامت به الصفات صار جسم. إذن بنوها على مقدمتين وإيش ونتيجة. يقول شيخ الإسلام: وكذلك يقول هذا أي هذه الشبهة المبنية على المقدمتين كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون العلو على العرش وينفون قيام الأفعال الاختيارية بهم كالأشاعرة والماتريدية. فهؤلاء أيضا ينفون ما ينفونه من الصفات بناء على هذه القاعدة. لكنهم يختلفون عن المعتزلة بأي شيء، بأن ما يثبتونه من الصفات يقولون لا يلزم منه التجسيم، فلذلك يخالفونهم، يقولون الصفات مثل الصفات السبع قد تقوم بما ليس بجسم، إذا خالفوهم. لكن الصفات الاختيارية كالعلو، طبعا العلو صفة ذاتية، كالاستواء وكعلو الله عز وجل وكصفة الوجه واليدين والرحمة والغضب، أي الصفات الاختيارية لله عز وجل، يقولون هذه لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. ولا شك أن التناقض واضح هنا، لأن من الصفات ما يقولون عنها إنها قد تقوم بما ليس بجسم، ثم يقولون عن الصفات الأخرى التي ينفونها إنها لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. أي أن مذهب المعتزلة قد أوغل في الضلالة، لكن صار على قاعدة، وهي أن كافة الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. وإن كان المعتزلة يرد عليهم بإثبات الأسماء كما سبق، لكن الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها تناقضوا في هذا الباب، فخالف المعتزلة ووافقوهم، خالفوهم فيما أثبتوه من الصفات، فقالوا هذه نثبتها ولا يلزم أنها لا تقوم إلا بجسم، بل قد تقوم بغير الجسم. الثانية أن الصفات الاختيارية ونحنها لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فلو قام بالله العلو أو الاستواء أو النزول أو قامت به صفة الوجه أو اليدين أو الرحمة أو الغضب للزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة. هذا تشخيص لمذهب كل منهما، والنتيجة أن هذه الشبهة المبنية على مقدمتين، إحداهما أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والثانية أن الأجسام متماثلة، استخدمها المعتزلة واستخدمها الأشاعرة والماتريدية. قال رحمه الله: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. وهو الجويني وكتابه مطبوع، وهو من مصادر الأشاعرة الكبرى. فهؤلاء يسمون من أثبت العلو لله عز وجل مشبها مجسما. لماذا؟ لأن إثبات العلو عندهم يلزم منهم التجسيم، أي أنه لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. لكن لا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، لأنهم يقولون هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. هذا تناقضهم. نعم. قال: وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه أو كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. هنا يعني بعد ما انتهى من المعتزلة والأشاعرة انتقل إلى بعض الحنابلة المتأثرين بالمذهب الأشعري والمتأثرين بمذهب أهل السنة والمذهب الإمام أحمد بن حنبل كالقاضي أبي يعلى. فالقاضي أبو يعلى للأسف له في كتبه وفي ما جاء عنه طريقتان، إحداهما الميل إلى الإثبات، وهذا قرره في كتابه إبطال التأويلات، والكتاب مطبوع. فإبطال التأويلات قرر فيه ما قاله الإمام أحمد، بل أوغل أحيانا في بعض الصفات التي لم ترد بسند صحيح، كل ذلك مسايرة لمشايخه من الحنابلة، وأبطل قول أهل التأويل، وأصاب في هذا الكتاب في كثير من المواضع، لكن أيضا أخطأ في مواضع أخرى. ثم إنه ألف كتابا آخر أيضا مطبوع اسمه المعتمد في أصول الدين، جرى فيه على طريقة الأشاعرة. فالقاضي أبو يعلى له طريقتان أو له رأيان أو له قولان، كما أشار هنا في مسألة العلو، قال كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. لاحظ أول قولي القاضي أبو يعلى. فالقاضي أبو يعلى قد يكون في مرحلة يرى أن إثبات العلو وأنه صفة خبرية، وقد يكون في مقام آخر يؤول هذه الصفة على طريقة مشايخه من الأشاعر، مشايخه من الأشاعر، لكن غلب عليه إثبات العلو. إنما المهم أن القاضي أبا يعلى وافق هؤلاء بهذه القاعدة المبنية على شبهة التجسيم، وأن الأجسام متماثلة، وأن الأجسام متماثلة، فتجده فيما يثبته من الصفات لا يطبق القاعدة، في مسألة العلو يقول لا تنطبق عليها هذه القاعدة، وبهذا فارق الأشاعر. فالأشاعر يقولون العلو يلزم منه التجسيم، أبو يعلى يقول العلو لا يلزم منه التجسيم. قد يكون القاضي أبو يعلى يرى أن العلو صفة خبرية كالوجه، ومعنى هذا أنه لا دخل للعقل في إثباتها، فيقول أنا أثبت لله العلو كما جاء في النصوص، كما أنني أثبت الوجه كما جاء في النصوص، ولا يلزم من ذلك التشبيه، لأن إيش صفة خبرية لا مدخل للعقل فيها، لا مدخل للعقل فيها. ومعلوم أن العلو هو صفة خبرية سمعية وكذلك أيضا عقلية، فالسمع المتواتر الذي لا يحصى من الكتاب والسنة والآثار دل على العلو، والعقل أيضا دل على العلو. فما مال إليه القاضي في أحد قوليه من أن العلو صفة خبرية خطأ، بل الصواب أنه خبري وعقلي، خبري وعقلي، بخلاف الاستواء، فصفة الاستواء هي صفة فعل الله عز وجل، لكن ليس لنا لها دليل إلا الخبر، فلو لم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش ما نستطيع بعقولنا أن نثبت أنه استوى على العرش، بخلاف علو الله عز وجل على جميع المخلوقات، فإن هذه الصفة يدل عليها العقل والفطرة، ما من عاقل لم تتدنس فطرته ولم يدنس عقله بشبهات أهل الضلالة والتعطيل والتحريف إلا ويقر بأن الله عز وجل يجب أن يكون فوق العالم، وأنه بائن من خلقه، لا يمكن أن يكون الله سبحانه في كل مكان، ولا أن الله داخل العالم، ولا أن الله عدم لا داخل العالم ولا خارج العالم، بل العقل الصحيح يدل على ذلك. فالمهم هو أن القاضي أبو يعلى يثبت العلو، لكن لما يجي في قضية تماثل الأجسام وتشابهها التي يوافق فيها الأشاعرة يخرج من هذا بقوله إن العلو صفة إيش خبرية. بعدين القاضي أبو يعلى وغيره من الأشاعرة وش يقولون؟ إن ما نثبته لا ينافي الجسم، ما نثبته من العلو لا ينافي الجسم، ما نثبته من السمع والبصر لا ينافي الجسم، إلى آخر الصفات. لكن التفريق بين هذا وبين أن الاستواء يستلزم الجسم والنزول يستلزم الجسم والرحمة والغضب تستلزم الجسم يدل على تناقضهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. نفوه مثل الاستواء والرحمة والغضب، فإذا قالوا تستلزم التجسيم نقول وكذلك أيضا ما أثبتوه من السمع والبصر والعلو بالنسبة للقضية بيعيلة أيضا هو نفسه يستلزم التجسيم على طريقتهم، لأن الباب واحد. فإذا كان السمع لا يستلزم التجسيم ولا البصر ولا الكلام ولا الإرادة ولا العلو عند القاضي أبي أعلى، فنقول كذلك أيضا الاستواء والنزول والغضب والرضا أيضا لا يستلزم التجسيم. فمن فرق بينهما فليس عنده دليل، ليس عنده حجة. نعم. قال رحمه الله: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. طيب، هنا أحد القضية ليرد عليها. قال: وأصل كلام هؤلاء كلهم، من هم؟ المعتزلة في نفيهم لجميع الصفات، والأشاعرة في نفيهم لما عدا السبع صفات، والماتريدية لنفيهم فيما عدا السبع أو الثمان صفات، وبعض الحنابلة في نفيهم لبعض الصفات كالقاضي أبو يعلى. أصل كلام هؤلاء هو مبني على ما سبق ذكره من المقدمتين، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذه المقدمة الأولى، وأن الأجسام متماثلة، هذه القاعدة. المخالفون لهم المثبتون لسائر ما ثبت وورد وجاء الدليل عليه من الأسماء والصفات ردوا كلامهم هذا، وذلك من خلال عدة طرق. الطريقة الأولى أن يمنعوا المقدمة الأولى فيقولون: قولكم إثبات الصفات يستلزم التجسيم، أو أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا لا نوافق عليه، بل الصفات تقوم بما ليس بجسم. مثل ماذا؟ الآن المشتهر أنه هناك إيش؟ جواهر وأعراض، صح ولا لا؟ الأجسام التي تقوم بنفسها والأعراض التي لا تقوم بنفسها، هذا معروف، هذا التقسيم واضح جدا. فيقول لك القول بأن الصفة لا تقوم إلا بجسم لأنها لا تقوم بنفسها، فلا تقوم الصفة إلا بجسم، مثل العلم والقدرة والحركة والذهاب، هذه كلها صفات، قالك لا تقوم إلا بجسم، فتقول ذهب فلان وجاء فلان وتحركت الطائرة، فالصفة لا تقوم إلا بجسم. نقول هذا لا نسلم به، بل نقول قد تقوم الصفة بما ليس بجسم، فنصف الأعراض، ما هو العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، فنصف العرض، فنقول ها تحرك حركة سريعة حركة بطيئة، الحركة عرض ولا جسم؟ عرض، ومع ذلك قامت فيها صفة ولا لا؟ قامت فيها صفة. إذن تقول ليل طويل. زمن بارد، الزمن عرب ولا جسم؟ الزمن عرب. تقول زمن بارد، بل تصل بالمجيء، تقول جاء الزمن، أليس كذلك؟ تقول جاءت الأزمان وجاءت الليالي والشهور، فتصل فيها أنها تأتي، وذهبت الليالي والشهور، وتقول أقبلت علينا الأحزان وتولت عنا الأحزان، الحزن عرف ولا جسم؟ الحزن عرف. إذا قولكم إن العرب أو الصفة لا تقوم إلا بجسم نقول منقول، بل تقوم الصفة بما ليس بجسم، بما ليس بجسم. وهذه الأمثلة واضحة وصريحة جدا. فهذه طائفة تمنع المقدمة الأولى، وإذا نقضت المقدمة الأولى نقض الأصل خلاص، ما دام المقدمة الأولى فاسدة إذن المقدمة الثانية والثالثة والنتيجة كلها فاسدة، ولا اعتبار بها ولا حجة فيها. هذه طائفة، طائفة نقضت المقدمة الأولى، طائفة ثانية نقضت المقدمة الثانية، يعني كأنهم اعترفوا بالأولى وقالوا الصفة لا تقوم إلا بجسم، لكن قولكم الأجسام متماثلة لا نوافق عليه، بل نقول الأجسام غير متماثلة. كيف الأجسام غير متماثلة؟ قال نعم، من قال إن كافة الأجسام متماثلة فقد قال قولا عظيما لا يقبله العقلاء. الثلج جسم والنار جسم، فهل هما متماثلان؟ التراب جسم والذهب جسم، فهل هما متماثلان؟ كلا. الجبل جسم والشجرة جسم، فهل هما متماثلان؟ كلا. الآن لو جاء واحد وقال هذا الحجر جسم وهذه القطعة من الذهب جسم وهذان الجسمان متماثلان، هل يقبله عاقل؟ لا يقبله عاقل. إذن منع المقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة، قال حتى لو سلمنا المقدمة الأولى فرضا، قال هؤلاء نحن نمنع المقدمة الثانية. هذه طائفة ثانية. طائفة ثالثة منعت المقدمتين كليتين، وقال القول بأن الصفة لا تقوم إلا بجسم ليس بصحيح، والقول بأن الأجسام متماثلة ليس بصحيح. طائفة رابعة قالت بالاستفصال، قالت دعونا من لا تقوم ما يقوم، ما لا تقصدون بالجسم؟ هل تقصدون بالجسم ما يقوم بنفسه؟ ماذا تقصدون به؟ ثم من خلال هذا الاستفصال بيّنوا الحق من الصواب، وأن القول بأن الصفات يلزم منها التجسيم إن قصد بذلك قيام الصفات بالله عز وجل فهذا حق ولو سموه تجسيما، أما إن قصد بذلك أن الله يشبه المخلوقات فلا شك أن الله عز وجل منزه عن مشابهة أجسام المخلوقين. فالجسم الذي كالجسم الإنسان يتبعض ويتجزأ ويفنى ونحو ذلك نقول الله عز وجل منزه عنه. أما إن قصدتم أن الجسم هو ما تقوم به الصفة فهذا حق. هذه هي ردودهم باختصار، وسيرد الشيخ الآن بعض المناقشات بالنسبة لهم، لأنه سيبدأ مباشرة بأن الأجسام متماثلة، يعني سيغفل الجانب الأول ويقول لا ريب. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. الشيخ بدأ بنقض المقدمة الثانية ليقول على كل تقدير لا ريب أن تماثل الأجسام باطل، على أي تفسير فسروا به الأجسام؟ سواء فسروا الجسم بما يشار إليه فنقول قول باطل. الجبل جسم، والقمر جسم، والشجر جسم، كله يشار إليه لكن ليس متماثلا. أو بالقائم بنفسه، الجبل قائم بنفسه، والشجر قائم بنفسه، والنار والثلج لا يلزم أن يكون متماثلا. أو الموجود، حتى إذا فسروا بالموجود لا يلزم تماثل الأجسام. أو المركب عند من الهيولة والصورة كما هو عند الفلاسفة، حتى لو قلت أن الجسم مركب من الهيولة وهي أصل المادة، والصورة التي هي يتصور بها المادة، يعني عند الفلاسفة أنه مادة الأجسام واحدة ولكن صورتها مختلفة، يعني كأنهم يقولون عجينتها واحدة لكن بعدين صور منها، فهذا منها رجل وهذا منها شجرة وهذا منها قمر وهذا منها جبل وهذا منها سماء وهذا منها نهر وهذا منها ثلج وهذا منها أكل، فيقول هو كلها جسمها واحد، يسمونها الهيولة، مادة العالم واحدة والصورة مختلفة، فيقول أيضا هذا غير مسلم وكلام الفلاسفة باطل غير صحيح. أما إذا جاء من يفسرها بما يسمى بنظرية الذرة، وهي الجزء الذي لا يتجزأ المسمى بالجوهر الفرد، بالجوهر الفرد، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن كثيرا من العقلاء لا يكرر ذلك، وهذا رحمه الله تعالى ذكره في زمنه، لأن القول بنظرية الذرة وهي المبنية على أن الأجسام إنما تتكون من أجزاء تنتهي أو في غاية الصغر لكنها تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، اللي هو ما يسمى بالذرة، ما يسمى بالذرة. الجزء الذي لا يتجزأ يقولون إنه إذا جمعت جوهرين جزء لا يتجزأ وجزء لا يتجزأ، أو أربعة كما يقول بعضهم، أو ثمانية كما يقول بعضهم، أو ستة عشر كما يقول بعض المتكلمين، فإذا اجتمع اثنين أو أربعة أو ثمانية أو ستة عشر من هذه تكون من خلالها إيش؟ الجسم. فيقولون الجسم مكون من الجواهر المنفردة، أي الأجزاء التي لا تتجزأ، ويزعمون أن مادة العالم كله تنتهي إلى الجزء الذي لا يتجزأ. بل من أعجب ما رأيته في عقيدة الأشاعرة أنهم بنوا على ذلك المعاد، فقالوا إن الإنسان إذا مات ما يفنى لكن يبقى الجزء الذي لا يتجزأ، فيقول الإنسان يفنى لكن تبقى الأجزاء التي لا تتجزأ ومنها يعاد البعث، فقالوا فدل ذلك على قدرة الله عز وجل على البعث، وهذا خطأ كبير، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعدم الشيء تماما ثم يعيده مرة ثم يعيده مرة أخرى، ولا حاجة إلى الجزء الذي لا يتجزأ. أما ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يفنى ابن آدم ولا يبقى منه إلا عجب الذنب كالخردلة ومنه يخرق، فهذا لا علاقة له بالجزء الذي لا يتجزأ. فنظريتهم هم في الجزء الذي لا يتجزأ كأنهم اكتشفوها ليقرروا فيها إمكانية المعاد، وأن الأجسام لا تفنى إلا أن تعاد مرة أخرى بتركيب الأجسام مرة أخرى وإعادة تركيبها، مع أن المتقرر أن الأجسام تضمحل وتفنى ثم إن الله عز وجل يعيدها خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهؤلاء الذين يقولون بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ يكون مبني على صحة ذلك، وعلى إثبات الجواهر هل هي موجودة المفردة، وعلى أيضا أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونه في ذلك ويرون أن هذه النظرية نظرية الذرة أو الجزء الذي لا يتجزأ وأنها هي المكونة لأجسام العالم، نظرية غير صحيحة، نظرية غير صحيحة. فإن سأل السائل قال وما الذي يقوله العلم الحديث فيما يسمى بنظرية الذرة المبنية على هذا الأصل وهي القائمة على تفجير النووي والطاقة النووية، فيشهد لأي القولين، لما يذكره بعض الأشاعرة من نظرية الجوهر الفرد، أو لما يذكره مخالفوه من المتفلسفة وكثير من العقلاء، ويرجح ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في كتبه بين فساد قولهم بنظرية الجواهر المنفردة المنفردة. فنظرية الذرة في العلم الحديث تشهد لأي القولين، لقول الأشاعرة أو لمخالفيهم، ولماذا؟ ها؟ كيف؟ تشهد لقول شيخ الإسلام وبطلان الجوهر الفرد فيه، كيف؟ أحسن، لأنه تبين أنه الجزء الذي لا يتجزأ أنه إيش؟ أنه أولا مكون من أجزاء الذرة، اكتشفوا كانوا يقولون أنها هي الجزء الذي لا يتجزأ، فتبين أنه الذرة نفسها فيها نواة وفيها إيش؟ الإلكترونات، إذا ليست فقط جزء وإنما هي أيضا مكونة من أشياء. الشيء الآخر تبين من خلال تفجير الذرة أو الطاقة النووية الكهرباء وإدارة إنه أيضا إنه تتحول، يعني تفجير الذرة معناها الجزء الذي لا يتجزأ يتفجر. طيب إذا تفجر كركب محل، فالقول بأنه لا يتجزأ تبين أنه يتجزأ ويتفجر، إما أن يتحول إلى طاقة أو أن يتحول إلى قنبلة نووية تعمل التفجير. وإذا فجرت القنبلة النووية معناها هذه الجزئيات التي لا تتجزأ تنفجر فتتحول إلى دمار، تخرب تدمر إلى آخره، لكن بعد ذلك تضمحل، ما يبقى فيها هذا الجزء الذي لا يتجزأ، وإنما يبقى آثارها العارضة، الأشعة النووية والمشاكل المتعلقة بها. لكن كانت نظرية السابقين أن الجزء الذي لا يتجزأ يبقى وأنه لا يمكن أن يعدم، ومن ثم قالوا الأجسام مبنية على مجموعة من الجواهر المنفردة، وبني عليها كما قلنا قبل قليل أمر المعاد، وهذا كله غيره، وهذا كله غير صحيح. نعم يا شيخ. قال رحمه الله والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه ترسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. نعم هذا هو الخلاصة، يعني يطلق على ما يعتقدون، يعني المعتزلة يقول لك إثبات الأسماء لا يلزم من التجسيم وإثبات الصفات، والأشاعرة ما يثبتون ولا يلزم منه، فكل للأسف الشديد كل ما نفاه من الصفات يبنيها على أنه نفاه لاعتقاده أنه يلزم منه تماثل الأجسام، والمخالفون يخالفونهم بذلك. يعني الأشاعرة يقول المعتزلة السبع صفات هذه لا يلزم منها التجسيم ولا في شيء اسمه تماثل الأجسام ولا القول بأنها لا تقوم إلا بس، فيخالفونهم بذلك. وكذلك أهل السنة يخالفون الأشاعرة في ما نفوه من الصفات بناء على هذه القاعدة. فتبين بهذا أمر عظيم جدا، وهو أن من لم يسلك طريقا مستقيما في الفهم والإدراك والنظر إلى النصوص فإنه لا بد أن يتناقض، لا بد أن يتناقض. وهذا الذي لوحظ بشكل ظاهر جدا، وخاصة في هذا الباب الذي نتكلم عنه وهو باب الأسماء والصفات، فإنه من طائفة أثبتت بطريق العقل ونفت بطريق العقل إلا ووقعت في التناقض. إذن المشكلة صارت القضية تهمة ولقب، إنه هذا يلزم منه التجسيم فينفيه. فهل إذا سموه تجسيما نتركه لأجل ذلك؟ أقول كلا. إذا سمى المخالفون لنا الصفات تجسيما فبين معنا هذا من إثباتها لله سبحانه وتعالى، كما سيمثل شيخ الإسلام بالرافضة. نعم. قال: كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. صحيح. يعني هم يقولون من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فهو ناصبي، فقد نصب العداوة لآل البيت. هكذا. ولهذا قال الشاعر: إن كان رفضا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني رافض. تسميتهم لذلك بالرفض لا يمنعنا من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فمخالفوهم وأهل السنة والجماعة ينازعون في المقدمة الأولى، فيقول لهم: من قال لكم إن أنا أحب أبو بكر؟ لا بد يبغى عليه. هذه مقدمة فاسدة، والدليل الواقع، فكل المسلمين ما عدا الرافضة يحبون أبا بكر وعمر ويحبون علي، فقولهم لا ولا إلا ببراء، لا ولا لعلي إلا ببراء من أبي بكر وعمر، هذا غير صحيح. إذا تسميتكم لمن أحب أبا بكر وعمر بأنه ناصبي بناء على هذا وأنه يعادي أهل البيت هي كاذبة، كما يقول أولئك: من أثبت الاستواء أو الوجه لله عز وجل فهو مجسم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. نعم، يقول هؤلاء: الشيء لا يشتبهان من وجه ويختلفان. أكثر العقلاء يقول: لا، ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، لا بد يشتبهان في شيء، اشتبهان في المعنى الكلي كما قلنا، في الخارج لا يشتبهان، في المعنى الكلي الله موجود والمخلوق موجود يجمع بينهما معنى كلي يعرفه الإنسان ويفقه به المعنى وهو إثبات الوجود، هذا يشتبهان في هذا المعنى، ولو نفي هذا لنفيت الصفة ولنفي الوجود إما من الله أو من المخلوق، وكلاهما باطل. إما أن يكون وجود الله غير حقيقي، أو نقول لما نشاهده من حقائق إن وجودها غير حقيقي، وكلاهما مخالف للدليل وللحس وللعقل. فإذا لا بد من قدر مشترك، وما من موجودين إلا ولا بد بينهما من هذا، كما أنه ما من موجود إلا وبينهما من قدر مميز. فإذا كان بين المخلوق والمخلوق ما يميز أحدهما عن الآخر، فكذلك أيضا ما يقوم بالله عز وجل من الصفات لا يمكن أن يكون مشابها للمخلوقين. نعم. قال رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. يعني في بعض الكتب رحمه الله تعالى ذكر مسألة بطلان تماثل الأجسام ورد عليها. نكتفي بهذا وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.